من الكنيسة المقدسية الكبرى بالاسبكية في القاهرة اليوم الجمعة الموافق 28/3 يقدم قداسة الاب الموقر القسمتار يونان راعى الكنيسة الاب السبوعي. قدامي ورقتين، سؤال اخير. الورقة الاولانية بتقول ان في التلفزيون من اسبوعين برنامج عن الخلع، وكان في استاذ سألته المذيعة بالنسبة للسيدات المسيحيات، فقال انهم في مصر بلد القانون والشريعة، فهم تحت هذا القانون والشريعة، فلابد ان يخضعوا لهذه القوانين والشريعة. مثلهم مثل السيدات المسلمات، فلا يخافوا من شيء، بل يتقدموا بشكواهم للمحاكم وحيلاقوا كل الترحيب. وكثر من القول من الإغراء من كلمات ومواضيع كلها تحريض على الخلع. دي الورقة الأولانية. الورقة الثانية في جريدة المساء الخميس الموافق 27/3/2003، ودي اظن في صفحة دينية. واحد بيسأل بيقول هل يجوز للمسلم ان يقرأ الكتب السماوية الاخرى مثل الانجيل والتوراة ام لا يجوز؟ ده السؤال. فصاحب الرب بيقول، يجيب دكتور جودة المهدي عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الازهر، بيقول لا مانع من الاستفادة بما يوجد في الكتب السماوية الصحيحة التي لم تحرف، وقد جاء في القرآن أن هذه الكتب كتب حرفت، وبتحريفها كفر اليهود والنصارى برسالة محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلا حاجة بنا إلى الأخذ من كتبهم، ولو قرأناها فليكن القارئ على معرفة تامة بدينه هو، حتى لا يزل ويتبع بعض ما فيها، وحتى لا يقول إن فيها ما لا يوجد في كتب الإسلام فيميل إليها ويطمئن إلى قراءتها والعمل بما فيها. الى اخره. وبعدين بيقول لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد اضلوا انفسهم. لن يهدوهم يهدوكم وقد اضلوا انفسهم. اقول اولا لبرنامج التلفزيون اللي فيه الاستاذ الفاضل بيقول ان بلدنا بلد القانون والشريعة، احنا عارفين كده ونخضع للقانون. ايوه نخضع للقانون، وعارفين ان كل انسانة مسيحية بتروح للمحكمة عارفين ان بيطبق عليها الشريعة الاسلامية، عارفين الكلام ده كويس. لما كونك ترد وتقول ان السيدات المسيحيات ما يخافوش من شيء بل بالعكس يتقدموا بشكواهم للمحاكم وحيلاقوا كل الترحيب، نفهم من كلام ده ايه؟ انت بتقوله بتحرض الست انها تروح المحكمة، لكن انا هقول للست المسيحية اللي هتروح المحكمة انها ما بقتش مسيحية. ليه؟ لان الكتاب بيقول اجلسوا الحقراء بينكم قضاة، لان الحكم عندنا في الكنيسة، الحكم مش بر، والحكم بحسب قانون الانجيل مش بحسب اي قانون تاني. يعني ممكن اثنين يروحوا المحكمة ويتحكم ليهم بالطلاق، لكن احنا لا نعترف بحكم المحكمة، لكن لينا حكمنا جوه الكنيسة في المجلس الاكليريكي زي ما تحكم الكنيسة. فانت هتحرض الستات يروحوا المحكمة. عايز اقول لاي ست ان كانت في المسيح يسوع وانسانة تقية وتخاف ربنا وتعرف الوصية مش هتروح المحكمة، لكن هترجع تصطلح مع ربنا الاول وبعد كده تصطلح مع جوزها، تصطلح مع جوزها. ولو راحت المحكمة 100 مرة برضه هي خاطية وهتروح جهنم، ولو اتطلقت مرة وهتروح تتجوز برضه مش هتنفع مع التاني ومش هتنفع مع التالت مش هتنفع مع الرابع لانها مش نافعة مع ربنا. فما كانش الانسان ينفع مع ربنا الاول يبقى مش ممكن. انا ما بستخدمش الحاجات دي، انا ارد من واقع انجيلي وايماني وايماني. يبقى اذا الانسان المسيحي او المسيحية بتعقل وتفهم يدور على ايه اللي يوصله للسماء. احنا الزواج عندنا مش هدف، ولا بيوتنا اللي بنأسسها دي هدف، ولا اي شيء في الدنيا هدف، لكن هدفنا خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية، هو ده اللي بندور عليه بندور عليه. أما في جريدة المسا بالتاريخ المكتوب إن الأستاذ الفاضل يتكلم ويقول إن عن التوراة والإنجيل إنهم محرفين، أنا بقول دي كلمة من كتر تكرارها ابتدوا يصدقوها. لكن لو سأل على اساس ايه بتقول ان الانجيل والتوراة محرف؟ ايه الاساس؟ ولو اتحرف الانجيل والتوراة اللي في ايدينا فين النص الصحيح؟ هل عندك انت؟ هتقولنا واحنا نؤمن بيه، هتقولنا. وبعدين مين قال لك الكلام ده؟ نقلته عن مين؟ نقلته ايه المصدر الثقة اللي قال لك ان الانجيل والتوراة محرف؟ وبعدين لو قلت احنا بندرس طبعا بقالنا سنين، بقالنا 25 سنة في المكان ده بندرس، ونربط التوراة بالانجيل، نربط التوراة بالانجيل، انا اتحدى لو اي قوة في العالم قدرت تركب التوراة على الانجيل زي ما الروح القدس مركبه هنا، زي ما الروح القدس. عايز اقول لك شيء يا حبيبي، ان مثلا في التوراة تلاقي كل الانبياء القديسين بيتكلموا عن تجسد الكلمة رب المجد يسوع. كل الانبياء القديسين، واحنا اتكلمنا عن الكلام ده وبنتكلم وحنتكلم، ويقول الكتاب له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فتعالى ألف في التوراة تلاقي مع كل صفحاته وأسفاره تلاقي المسيح المخلص، وبعدين يجي الإنجيل ونوره تلاقي المسيح المخلص يجي عشان يفدي العالم. فتلاقي الإنجيل كله قصة واحدة مع التوراة، قصة واحدة هي الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح. ما تغيرش ما تغيرش لا في التوراة اللي بتاعتنا وبتاعت اليهود حرف تغير، ولا في الإنجيل حرف تغير. ليه؟ لأن الاثنين بيتكلموا عن الخلاص بالدم، يعني هي قصة واحدة وهو خيط واحد من أول سفر التكوين، من أول التوراة لغاية نهاية العهد الجديد، هو خيط أحمر وردي واحد، هو خلاص بالدم، والدم هو دم يسوع المسيح. وابني على الكلام ده كل الكلام، يبقى التحريف هيجي منين؟ نقول الخلاص مش بالدم، ما قالش كده. الخلاص مش بيسوع المسيح، فيش حاجة اتغيرت. خلاص مش بالإيمان بالثالوث القدوس، ما فيش حاجة اتغيرت. يبقى ايه اللي اتحرف؟ احنا عندنا أسس حتى في كل طوائف المسيحية، بروتستانت أرثوذكس كاثوليك، تلاقي كل إيمان واحد خلاص بدم المسيح، وإن المسيح له كل المجد، هو الله اللي ظهر في الجسد. ده أسس أسس، سيبك من كل حاجة تاني، لكن الأساس هو الله المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. الابن صلب ومات عشان بموته يعطينا حياة، بموته أمات الموت. والخلاص بدم المسيح اللي كانت تشير إليه كل الذبائح على مدى الأجيال، لقواعد ما تغيرتش. يبقى إيه اللي حيتحرف؟ إيه اللي حيتحرف؟ وإيه اللي حرفناه؟ ولغاية إمتى حنفضل نقول الكلام ده؟ وبعدين برضو انا بكرر كلمة دايما بقولها، مش في ليك ايمان وعقيدة تتكلم فيها، وليك كتاب تفسر فيه. شفتنا مرة، انا ديني هنا بقالي 25 سنة، جبت لفظ اسلامي على لساني، لا قرآن ولا اسلام ولا محمد. يا اخي اتكلم في دينك، واتكلم في عقيدتك يا اخي، اتكلم في عقيدتك، مدام عندك كلام اتكلم بيه، وكلم اهلك وعشيرتك. لكن مالك بالنصارى؟ مالك بالنصارى؟ عايز منهم ايه؟ وكلمة قلتها وبقولها، لو انسان مسيحي حقيقي ثابت في مسيحه، لو دققت رأسه في هون لا يتخلى عن ايمانه. واسأل كل طوابير الشهداء والقديسين على مدى الاجيال، فريح نفسك، ريح نفسك يا كل من تكتب، يا كل من تتكلم في وسائل الإعلام المرئية المسموعة المقروءة، ريح نفسك. أكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. أقدام المحبة هناك عند الصليب، عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب، آتي وأنحني قدام الغني أنا الفقير. ترنيمة رقم 149. عند الطبيب الحقيقي الذي أحبنا، الذي وعد أن يشفي أمراضنا، آتي لحبيبي، آتي لطبيبي أنا المريض. قلت عدد 3 نغيره في الكتاب، مكتوب غلط. عند محب الخطاه نغير العدد، عند محب الخطاه الذين أولهم أنا. وأولهم أنا، عند ذي الباب المفتوح دائما قدامنا، الآن ادخلني بالدم غسلني أنا الشرير. ترنيمة 149. رنم وصلي للفادي اللي حاضر في الوسط، مال المكان يسوع المسيح، سر البركة. سر البركة، سر القوة، سر المجد. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب، عند موضع خلاص ما يسوع الحبيب، آتي وأنحني قدام الغني، آتي وأنحني قدام الغني، أنا الفقير سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. عند الطبيب الحقيقي الذي أحبنا، الذي وعد أن يشفي أمراضنا، آتي لحبيبي، آتي لطبيبي، آتي لحبيبي، آتي لطبيبي، أنا المريض سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا. عند محب الخطاة وأولهم أنا، عند ذي الباب المفتوح دائما قدامنا، الآن ادخلني بالدم غسلني، الآن ادخلني بالدم غسلني، أنا الشرير سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. عند الأرزق من الأخ، عند محبوب العجيب، عند سامع الصلاة إذ يسمع ويستجيب، إليك طلباتي، إليك صرخاتي، إليك إليك صرخاتي، أنا المسكين سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا. عندما يسهر علي لا ينعس ولا ينام، عند مخلصي وفدي يا رئيس سلام، امنحني السلام إلى التمام، امنحني السلام إلى التمام، أنا المهموم سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. عند صانع الخيرات الرحوم الله، الذي يمشي معي كل الطريق ما أحلى، اسمع تسبيحاتي، اقبل ذبيحاتي، اسمع تسبيحتي اقبل ذبيحتي انا الحقير سوائي ملأنا من ماء حي حب اغنانا عن كل شيء سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء عند المحب المعز إله الرأفات عند من وعد بأن ينجي من كل الضيقات أتي بضيقتي أتي لصخرتي أتي بضيقتي أتي لصخرتي أنا المحتاج سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء سوائي ملأنا من ماء حي أغنانا عن كل شيء. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان مخلصي. مخلصي اللي بفتخر بيه واللي انا واثق انه ليس مثله واللي انا واثق انه ليس باحد غيره الخلاص. ومن له اذان للسمع فيسمع. مخلصي، قلنا بعد المقدمة ان مفيش خلاص بواسطة الناس، انما الخلاص من صنع الله وحده. قلنا نمرة واحد مخلصي هو الله المتأنس، ونمرة اثنين قلنا مخلصي هو وحده البار، وقلنا نمرة ثلاثة مخلصي هو المحبة. والكلمة اللي لا تنطبق على اي انسان، فكلمنا قلنا الذي احبني ومات عني وبه يعظم انتصاري ويحتمل ضعفي هو المحبة. قلنا الأربع حاجات دول، مخلصي هو المحبة. هات أي إنسان في الوجود لو ادعيت إنه مخلص ليك أو شفيع، وخلي الكلام ده ينطبق عليه، شوفه بيحبك زي حب المسيح للإنسان. مش قبل جاب مش جاب لجاب، ده الانسان في الطالع والنازل والكل في الميزان الى فوق. لكن اما اقول مخلصي الذي احبني، وليس حب اعظم من هذا، زي ما اتكلمنا ورنمنا الترنيمة الحلوة دي، بعين ايماني اراك يا حمل الله هناك، علقت كي تفي ديني، احبني ومات عني. احبني ايه؟ ومات عني، بعيني ايماني اراك يا حمل الله هناك على الصليب، علقت لكي تفي ديني، احبني مات عني. فاكرين اللحن ده؟ بعيني ايماني اراك يا حمل الله هناك، بعيني ايماني اراك يا حمل الله هناك، علقت كي تفي ديني، احبني مات عني، احبني احبني أحبني مات عني أحبني أحبني أحبني مات عني. وقلت به يعظم انتصاري وقلت يحتمل ضعفي. النهاردة هكمل الحتة بتاعت هو المحبة. هو المحبة كلام ما يتفصلش على اي انسان من جنس البشر. لا يمكن لا يمكن. ده مين اللي احتمل ضعفي؟ مين اللي احتمل ضعفي؟ احتمال رب المجد يسوع العجيب هو الله الطويل الاناه الكثير الرحمة. اقول اخر الحتة دي هو الطبيب المحب. هو الطبيب المحب. هات كده اي واحد من القديسين اي واحد من القديسين قل له تقدر تعالجني؟ يقول لك لما اعالج نفسي لما اعالج نفسي. ده ممكن يقول لك ده في خطايا بتمشي معايا لغاية القبر ما كنتش قدرت اغلبها. يعني مثلا زي ما اتكلموا القديسين كل القديسين عن الذات الانانية يعني. بيقول حب الذات ممكن يمشي مع الانسان لغاية القبر يعني لغاية النفس الاخير. يعني ما تقدرش تعالجني من حب الذات؟ قال لا يا ابني كنت عالجت نفسي لكن تعالوا للطبيب الحقيقي اللي رنمنا له دلوقتي وقلنا ايه عند الطبيب الحقيقي الذي احبنا الذي وعد ان يشفي امرضنا. آتي لحبيبي آتي لطبيبي انا المريض. انا حسيب حكاية الشفاء الجسدي دي ان شاء الله حتى اموات. المسيح له كل المجد قوم الاموات ومستعد يقوم اموات في كل جيل وفي كل وقت. ممكن يشفي كل مرض كان يجول يصنع خير ويشفي كل مرض في الشعب. ومعروف ان هو العجيب صانع المعجزات بسلطانه وحده معروف. لكن انا مش هتكلم عن الامراض دي. فلان عنده المرض الفلاني فلان عيانة بالمرض الفلاني. امراض الجسد دي خليها للجسد اللي بعد شوية حينزل للتراب ويأكل الدود. لكن خلينا للعلاجات الروحية اللي هي تؤهل الحياة الابدية واللي تعطي للإنسان قامة روحانية عالية سامية مجيدة واللي تخلي الإنسان ينضم إلى صفوف القديسين الودعاء والمتواضعين والإنسان يبقى عضو حقيقي وحجر حقيقي في البناء الروحي أو في الجسد الروحي. الجسد الروحي. فأقول طبيبي المحب يداويني يداويني. على رأي عدد ترنيم حلو حلو حلو بيقول ايه انا المريض وانت الطبيب جاي لك تداويني. جرحي بغيض جرحي يعني خطيتي نقصاني. جرحي بغيض جاي للصليب جراحك تشفيني. جراحك تشفين الكلمة اللي قالها أبونا أشعيا بجراحاته شفينا بحبوره شفينا. أتاري جراح الخطية ما يشفيهاش غير دم الحمل اللي علق على الصليب. يا سلام يا سلام على مسيحيتنا. أنا المريض جاي للطبيب وانت الطبيب جاي لك تداويني. جرحي بغيض جاي للصليب جراحك تشفيني. يداويني. انا المريض وانت الطبيب جاي لك تداويني. انا المريض وانت الطبيب جاي لك تداويني. جرحي بغيض جاي للصليب جراحك تشفيني. جراحك تشفيني. جرحي بغيض جاي للصليب جراحك تشفيني جراحك تشفيني. الطبيب المعالج الأمين في جروحه بيقول عنه الكتاب أمينة هي جروح المحب، بيقول لأنه يعني ايه يجرح وياسر، يعني يسمح ان فلان يدخل في تجربة شديدة يجرح. انا مش عايز احط نقط على حروف واقول امثلة، يعني لان الله بيحب كل احد وبيحب اولاده وبناته، ممكن يسيب الاشرار والعالميين يمرحوا زي ما هم عايزين في الدنيا، اشتغل زي ما انت عايز، لكن يجي الاولاده ما يشوف واحد مريض بمرض معين يستخدم مشرط النعمة والتأديب ومشرط الحكمة ويبتدي يجرح ويفتح الدم. مثلا هقول مثال، بنت كويس وقريبة من ربنا وعايشة معاه، وانا مش بقول المثال انا بقول حكاية، ليها زميل في الشغل ابتدى يكلمها كلام معسول، كلمة حلوة النهاردة كلمة حلوة بكرة، واحيانا بيبقى الانسان محتاج ان حد يملى ودنه بالكلام ده. يعني ممكن تكون زوجة قليل جدا ان زوجها يقول لها كلمة حلوة، تملي مكشر، قايم مكشر، نايم مكشر، ما فيش كلمة حلوة، حتى لما ياكل لقمة حلوة ما يقول لهاش كتر خيرك يسلم ايديكي، ما فيش الكلام ده. فلما بتلاقي كلمة حلوة برا ايه تميل ودنها، المهم ودن فلانة مالت وابتدت تستنى الكلام ده كل يوم، وهي مش دريانة انها سلم نازل ورا سلم، مش دريانة ان طريقها هو الهاوية. لكن ربنا بيحب البنت دي او بيحب الست دي، يعمل ايه؟ راح جارح الست دي او البنت دي جرح كبير، جات في يوم رايحة الشغل مفصولة. ليه؟ ما قالوش ليه، انت مرفوضة وخلاص. طبعا زعلت وتعبت وبتاع، لكن لست تفهم الان لكن ستفهم فيما بعد. عرفت بعدين ان كانت رجليها نازلة للهاوية وكانت هتضيع، لان فلان ده ما يصلحش ليها للزواج، انما كانت هتنزل للهاوية. يجرح ويعصب، بعد شوية ربنا رتب لها شغل حلو وبعدت عن الحكاية دي، رجعت للكنيسة والاب اعترفها وثبتت اقدامها في الطريق ورجعت تقف على رجليها تاني وتقول اشكرك يا رب انك سمحت بالجرح ده بحكمة يداوي لانه هو الطبيب المحب. يمكن في لحظة الفصل دي البنت قالت ازاي، فين ربنا، نسيني، ازاي تعمل كده، ما كلهم موجودين في الشغل، ازاي انت تتركني ازاي. لكن بعدين قالت اشكرك يا رب من اجل الجرح اللي جرحتني بيه، امينة هي جروحك لانك محب، امينة هي جراح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. يداوي اوعى تزعل لو كان ربنا مسبب لك جرح معين، لا ده بيفتح الدمل عشان ينظف الصديد، عشان ترجع لطهارة قلبك والنور الحقيقي وتحب ربنا من كل القلب. ما تزعلش ان كان المشرط ماشي على حياتك دلوقتي، ما تزعليش لان فلان سابك وفسخ الخطبة، للخير يبقى بيداوي وهو المحب الامين في جروحه. نمرة ثلاثة، اقول ان مسيحنا له كل المجد، تلاقيه يضيق علينا لفائدتنا، يضيق علينا لفائدتنا. مكتوب لأنه هكذا قال الرب: أضيق عليهم لكي يشعروا، أضيق عليهم لكي يشعروا. وهحكي حكاية، هي مش حكاية واحد، يعني مرة اتكلمت هنا وناس طلعوا يجروا: ده أبونا بيتكلم عليك، ده أبونا جايب سيرتك في الاجتماع، ده ناقص يقول اسمك. يا ابني أنا مش بتكلم عليك، لأنك مش أنت واحد، ده واحد واثنين وعشرة وعشرين وعشرين. وهقول الحكاية تاني، بس ما تروحوش تجروا تقولوا الفلان ده أبونا مكاري بيتكلم علينا، واخدين بالكم؟ فلان مش هقول هو طلع ازاي، لكن اهو طلع والقرش جري في ايده، ومش قرش، لا ده قروش، قروش، وبقت الفلوس ما تتعدش. ربنا لا خليه في الاخر. كنيسة، لا ابونا مش فاضي، انت عارف، تعال شوف، تعال شوف، ما عنديش دقيقة فاضي، ما عنديش دقيقة حتى اعمل المقابلات بتاعتي، انا سايب اغلب الامور للسكرتارية، للسكرتارية. يا فرحتي بيك، يا فرحتي بيك. طب وبعدين يا ابني؟ وبعدين يجوا يدوروا: فلان سافر، فلان جه، فلان سافر، فلان جه. ايه؟ شغل واستيراد وتصدير و و و و شغل. برضو بكرر كلامي واقول: مش عينة واحدة، مش عينة واحدة. بعد عن الكنيسة قوي وعن ربنا، وبقى رجل اعمال ومهمة قوي قوي، ابونا مكرمين ولا كنيسة ايه المهم. طب ربنا يعمل ايه؟ ده بيحب فلان وبيحب كل واحد من دول، بيحب كل واحد من دول. طبعا في النص في تزوير وفي غش وفي كذا وفي كذا. ام ربنا يروح رافع المشرط ونازل على الدمل. ايه هو الدمل هنا؟ القرشين اللي زادوا، القرشين الهب، فلان وقع. ده بيسموها كده في الشغل بتاعهم، فلان ايه وقع، البنك الفلاني والبنك العلاني، هم فين فلان؟ ضاع فلان، ضاع. الله، ليه يا رب؟ انا بقول للعينات دي افرحوا صدقوني، لان لو ربنا ساب فلان ده يمرح زي ما هو عايز ويروح ويجي ويصرف وياكل ويشرب، كان استمر حياته ونهايته الهلاك. لكن ربنا جه في النص وراح ضارب الضربة، مفيش فلوس عشان يرجع له. فيه اللي رجع، اهو هنا بقى بتكلم على عينات كتير، فيه اللي رجع وفيه اللي مرجعش، فيه اللي رجع وفيه اللي ما يرجعش. اضيق عليهم لكي يشعروا، ابدد اموالهم، زي الواد الصغير لما راح في الكرة البعيدة ربنا ضيقها عليه، بذر امواله، ضاعت الاموال، عايز يشتغل مفيش شغل، اشتغل شغلانة نجسة عند الخنازير، مش لاقي ياكل خرنوب الخنازير. ايه ده كله؟ عند محبة ربنا. اتاري ربنا من محبته الطبيب المحب يضيق عليه عشان يرمي خده على ايده ويقول: اقوم واذهب الى ابي. قوم يا حبيبي، قوم، مش مهم اللي ده صرفته، مش مهم اللي ضاع، ابوك هيقابلك ازاي؟ انا اروح اترجاه واقول له ان شاء الله هتخليني عبد عندك بس اقبلني. لا يا ابني، انت مش عبد، لا اعود اسميكم عبيد بل احباء، تعال يا ابني، هيقابلك بالاحضان، يقع على عنقك ويقبلك ويقيم العرس والفرح والطبول والرأس والزمر. لا ما فيش رأس هنا، بلاش حكاية الرأس هنا، اذبح وكل ونفرح، لاني ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. اوعى تزعل لانك في ضيقة، افتكر انك امبارح كنت بعيد، والضيقة دي عشان تقرب، اترمي في حضنه، هو خلاصك اهم شيء في الدنيا. خلاص ممشيناش النهاردة حنمشي بكرة، لا حينفعنا مال ولا حتنفعك شهوة ولا العالم كله حينفعنا، لكن امسك في المسيح بإيده قل له أشكرك من أجل المشرق، أشكرك من أجل الجراح، أشكرك من أجل الضيقة اللي أدخلتني فيها. لكن الشيء اللي طمننا جدا إن لما بيسمح لينا بضيقة بيكون هو معانا في كل ضيقهم إيه تضايق وملاك حضرته إيه خلاص ما يسيبناش أبدا، من حنان ولطف يدخلنا في الضيقة، لكن يبفدف علينا جوه الضيقة، جوه الضيقة سلام. إلهنا حلو حلو حلو، إلهنا حلو، أوعى تنام أوعى تنام إلهنا. عشان كده عدد ترنيم يقول ايه مرحب بالضيق واهلا بوعد الرب لينا، اقولها ايه حاجة تاني، الطبيب المحب يأدب يأدب، عارفين يأدب ليه؟ لأنه بيحب، لأنه بيحب. يعني واحد عنده ولدين عمال يربي فيهم ويأدب فيهم ويكبر فيهم لأنه دول أولاده، ممكن تلاقي عيال في الشارع الراجل ده ما يسألش فيهم، نقول له ده العيال في الشارع دول وحشين وأنا مالي بيهم، دول بيشتموا وبيعملوا وانا مالي بيهم، دول بيسرقوا وينهبوا وانا مالي بيهم، طب سايبهم ليه؟ انا مالي يا ابني، انا مالي باللي في الشارع، اللي في الشارع دول اهل الشارع. الله، امال نازل تأديف اولادك وضيقات واتعاب؟ قال لي ان دول اولادي اللي هيحملوا اسمي واللي هياخدوا ميراثي، دول اولادي. اعلم تمام ان التأديبات والضيقات دي رمز اولا للبنوة وثانيا رمز لمحبة ربنا لينا، محبة ربنا لينا. هو بيسيب اهل العالم يعملوا زي ما هم عايزين لكن كله بحسابه في الاخر، لكن يأدب ولاده، يأدب ولاده. بيقول لان الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يصر به، كأب بابن يسر، من يحبه الرب يؤدبه، يؤدبه ويرفع عصاي والقضيب ويؤدب فلان. ليه؟ لانه بيعده للحياة الفضلة، بيعده الطبيب الحقيقي يرفع العصاي. واحد كان متفرعا بجسده صحته و تلاقي ربنا يرفع العصاية وصيب بمرض. كان معانا زمان مش في كليتنا، في كلية تاني، شاب كده معجب جدا بجسمه، معجب جدا، جسمه حلو حاجة قبها. وبعدين بصينا لقينا فجأة قبل ما يتخرج وصيب بمرض السكر، وزي ما قالوا ساعتها ان السكر في الشباب ده بيبقى صعب صعب، وفعلا ابتدى جسمه ينزل ينزل ينزل ينزل. ليه يا رب بتعمل كده؟ قال لصالح الانسان. بس اصلي مش مهم الجسد ده عشان تفتتن بيه وتغتر بيه وتفتخر بيه، لا، ده شوية تراب، شوية تراب. يا ما ناس كتير من القديسين يلبسوا هلاهيل كده، انا حكيت لكم عن واحد شفته انا بنفسي وقعدت معاه، كان بيلبس جلابية على اللحم، لكن قديس تقي جدا يلبس جلابية على اللحم. ويا ما ناس بتلبس افخر الثياب وعز العطور والمناظر والقبهة والفخفخة، لكن اتاري بيغطي التراب النتن اللي بعد شوية حيرعى فيه الدود. المهم القلب من جوه، القلب من جوه. الذي يحبه الرب ايه؟ يؤدبه، يؤدبه. بتأدبه ليه يا رب؟ قال عشان اعدله، اقوم اعوجاجه. ممكن الولد يميل كده او يميل كده، فيجي ابوه ما يسيبوش، ما يسيبوش. يعني بيجي الاب يسأل انت ماشي مع مين صاحبك؟ يقول له صاحبي فلان الفلاني، يقول له ده اللي ابوه فلان، ايوه بتكلم عن سنين مضى زمان. قال ده ما تمشيش معاه تاني. ليه؟ لان ابوه بيذكر. طب وهو مال؟ قال لا لا لا لا، ما دام بيشوف ابوه يذكر هتتزرع في دماغه دي، انت ابعد عن الناس دي. واخد بالك؟ امشي مع الانسان اللي هو تاخد منه حاجه كويسه. بيقول ربنا للانسان، كل انسان، انا اكون له ابا، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ان تعوج اؤدبه، ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم. ان تعوج ايه؟ اؤدبه. ليه؟ لان هو ابني، لان هو ابني وانا الطبيب، وانا الطبيب. ان تعوج اؤدبه. اتاري التأديب اللي رسمه لينا ربنا لاستقامة حياتنا، لاستقامة حياتنا. ويا ما ربنا بيحط حاجات قدامنا، ساعتها احنا نشعر ان الحاجات دي ضدنا ومش لصالحنا، مش لصالحنا. لكن بعد شوية اقول له اشكرك من اجل التأديب يا رب، اشكرك من اجل التأديب. انا ما كنتش فاهم ساعتها، لكن اتاريك كنت بتعمل للصالح يا رب، كنت بتعمل للصالح. اتاريك كنت بتحود السكة، بتحود السكة. هل يا ترى في حياة شاول الطرسوسي كان في تأديب؟ كان في تأديب بس بصورة ربانية. شاول الطرسوسي كان انسان مبارك بيحب ربنا، لكن ما فهمش السكة. اول ما ابتدت الناس تدخل المسيحية هو بسبب اخلاصه لشريعة موسى واليهودية وعبراني من العبرانيين، فابتدى ينزل على المسيحية والطريق الجديد ويقبض على الناس دي ويضرب ويضطهد ويفتري، وانسان مفتري. لكن ربنا جه تقابل معاه في الطريق واتكفى 3 ايام اعمى، 3 ايام اعمى. ايه يا رب؟ بس تقابل مع رب المجد يسوع، تقابل مع رب المجد يسوع. انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ان تعوج اؤدبه، ان تعوج اؤدبه. الانسان طول ما هو ماشي مستقيم محمي من عدو الخير اللي زي الاسد على الطريق راغب، وفي نفس الوقت مرضي امام الله، مرضي امام الله، مفيش اعوجاج. لكن يوم ما يميل كده او كده الله يرفع العصاية. وأدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. يعني شوف اللي عنده غنمات، راعي عنده غنمات، أحيانا يمشي قدامهم والغنم تمشي وراه، وأحيانا الغنم تمشي قدامه وهو يمشي وراهم سيان سيان. فالغنم طول ما هو ماشي مع بعض، القطيع مع بعض، الراجل ماسك العصاية، لكن يبص يلاقي غنمه راحت مالت عن السكة، مالت ايه؟ عن السكة. فيرفع العصاية كده يهوشها، يهوشها يعني ايه؟ ها؟ يهددها، يخوفها يعني. انا قلت لفظ صعيدي من زمان. يرفع العصاية كده، ان رجعت رجعت، وان ما رجعتش يروح ايه؟ نازل عليها. مرضيش ترجع ينزل عليها تاني، يقسم وسطها، يقسم وسطها. ليه؟ لان لو الغنمة دي نزلت وشتت في الصحراء هياكلها الديب، هياكلها ايه؟ الديب. واحنا رب المجد يسوع اللي قال انا هو الراعي الصالح، انا هو الراعي الصالح. احنا ماشيين قدامه بيقول سر امامي وكن كاملا، او يقول انا اسير قدامك والهضاب امهد. طول ما احنا ماشيين مع القطيع، طول ما احنا ماشيين مع الكنيسة، طول ما احنا ماشيين مع جماعة المؤمنين، طول ما احنا ماشيين باستقامة قلب وفكر وطهارة ونقاوة، الرب ساكت علينا، بل بالعكس يمنحنا عطايا واحسانات. لكن يوم ما واحد يتعود كده ويميل كده ولا كده تترفع العصاية عليه، والعصاية دي يقول زي ما انت تقول، يصاب بمرض، يخسر يفشل في دراسته، يفشل في عمله، حياته تبقى نكد في نكد، البيت يتعب، مفيش بركة في اي حاجة، العصاية تترفع. وأدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ضربات بني آدم، يعني الله يستخدم معاه التأديب، التأديب لأنه مال كده أو كده. وعلى إيه؟ ما احنا ناخدها من قصرها ونمشي في السكة المقدسة. بيقول عن السكة المقدسة في أشعياء 35، بيقول لا يعبر فيها نجس، وحش مفترس لا يصعد إليها. للسكة المقدسة هي للمفديين، للمفديين اللي ماشيين باستقامة كده، اللي ماشيين باستقامة. يعني ممكن لواحد يميل كده الله يسيبه للشيطان، يسلم مثل هذا للشيطان. يا ازاي يا رب تسيب ولادك؟ لا، ما انا حاسبهم بحساب، حاسبهم بحساب. اسيب ايوب والشيطان يلعب في حياته بس بالرسم اللي انا رسمه، بالرسم اللي انا رسمه. ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم. وكل ده بيعمله لي ربنا عشان يقود فلان وفلانة للتوبة. اني كل من احبه اؤبخه واؤدبه فكن غيورا وتوب. لان الله بيحبك وبيحبك، عشان كده بيوبخك، يوبخك على الخطيه ويأدبك ويرفع القضيب والعصايا ويدخلك في تجارب وضيقات، وفي الاخر بيقول لك كن غيورا وتوب. يا اخي خلي عندك حساس، السكة اللي انت ماشي فيها غلط، السكة اللي انت ماشي فيها مسيحك ما يمشيش فيها، ما يمشيش فيها، وحياتك دي برا المسيح. كن غيورا وتوب. الله بيوبخ وأدبه ووبخه فكن غيورا وتوب. أتاري كل الضيقات والتجارب والمرائر دي الله بيسمح بيها لأولاده وبناته عشان يتوبوا ليه يا رب؟ عشان يكونوا معايا في المجد، عشان يورثوا معايا، يكونوا معايا ويورثوا معايا. أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجدي، ليروا مجدي. مش عايز واحد فينا يهلك ولا واحدة، مش عايز واحد ولا واحدة يخيب أو تخيب، لكن عايز كلنا نكون ورثين معاه في المجد. عايزنا ننجح في مشوار غربتنا، عشان كده ممكن يقدمنا طول الطريق. الأب بيقدم ابنه على الطريق طول الطريق عشان الولد ينجح من سنة لسنة لسنة لغاية ما يتخرج. يا سلام، واحنا هنتخرج في الأبدية. أمين أمين. اقبل التقديم وافرح لأن الله بيقدمه. وأقول في الآخر ليه بيعمل كده؟ ليعلمه ويريحه، يعلمنا ويريحنا، يعلمنا. بيقول توبة للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه من ايام الشر. اتاري مش بس توبة بغرض الحياة الابدية، لا، عشان هنا يعيش حياة مباركة. الانسان في بعده عن ربنا لا يمكن يذوق طعم السلام او الراحة، لكن لما يجي يقرب لربنا ويعيش معاه يبتدي يذوق السلام. سلام الله الذي يفك كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. يبقى ربنا بيسمح بكل ده عشان يضمك لصدر حنان، يضمك لصدر حنان، بيعلمك، بينصحك، بيرشدك عشان ترتاح، تعيش في سلامه، تعيش في راحة القلب، يشيل همك وانت تمشي مشوارك وانت مطمئن. عشان كده اوعى ترفض تأديب ربنا او تحتقر تأديب ربنا. فبيقول في الرسالة العبرانيين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخه. يعني اوعى تيأس، اوعى تخور في الطريق. لا تحتقر تأديبه، يعني ما ترفضوش ولا ترزله، ولا تخور في الطريق لما يوبخه، لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. يجلده، ده مش بس يأدبه، يجلد كل ابن يقبله. ايه ده انت جاي على اولادك ليه؟ قالوا امال ايه؟ والسائغ اللي عنده حتة ذهب هيهنيها وراح يبعدها على النار وتكملي الشوائب، لا ده بيحطها على النار عشان تبقى ذهب ابريز، ذهب ابريز يعني خالي من الشوائب، فيحط اولاده وبناته على النار عشان يبقوا ذهب ابريز، ذهب زي ما طلع من المعمودية يرجع يتحط على نار الضيقات والتجارب والتأديب والتوبيخ عشان يرجع ذهب نقي بلا شوائب. هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير، لأنه يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان. الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. ونقف قدام ربنا. الله بيتكلم لكل واحد ولكل واحدة شخصيا. وهو حاضر لينا، مش لينا كجماعة لكن لكل نفس. هو المخلص الواحد، اطلبه من القلب، اطلبيه من القلب. بلاش نقف قدامه خفيانا في قلوبنا. قل له توبني يا رب فأتوب، أنا قابل التأديب يا رب، سامحني واغفر خطاياي. ارفع قلبك وارفعي قلبك وتقفش قدامه ساكت، ولا تنتظر شيء إلا نعمة من يديه. قل له يمينك على رأسي يا رب، قلبي حاني أمامك قبل جسدي، بكل الاحترام آتي إليك، أنا المريض، أنا المريض وأنت الطبيب، عالجني النهاردة واديني نعمة أقبل العلاج من إيدك، اديني نعمة من إيدك بفرح، لا أرفض التأديب ولا أرفض التوبيخ يا رب، لكن أشكرك لأن إيدك ممدودة لي بالخير والبركة. أيها الطبيب الحقيقي كرامة ومجد ليك، أنا المريض وإنت الطبيب جايلك تداويني، أنا المريض وانت الطبيب جايلك تداويني، جرحي بغيت جاي للصليب جراحك تشفيني، جراحك تشفيني، جرحي بغيت جاي للصليب جراحك تشفيني، جراحك تشفيني. اقبل كل علاج من ايدك يا رب، صب عنائي من جديد، واغفر خطاياي وسامحني يا رب، واغفر خطاياي. امين. استلمنا كلنا، استلمنا كلنا، شعبك غنم مرعاك، بالبركة بارك، استر علينا في ايام غربتنا، انجح طريقنا، عين جهادنا، اسندنا فنخلص. عيون ايماننا مرفوعة اليك، قلوبنا شاخصة نحوك يا رب، ثبت اقدامنا على الطريق لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم وبركة الصوم الاربعين المقدس. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.